إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكذلك يسعدني هذا الحضور وهذا الوجود، أي وجودي معكم وحضوري بينكم كذلك في مثل هذا اللقاء الجامع النافع بإذن الله تعالى والماتع. هذا اللقاء وخاصة وأنه يتناول فيه أهله وذووه والمجتمعون كلهم يتناولون موضوعا هو من الأهمية بمكان، مهما قيل فيه من خطاب وذكر من بيان، ومهما لعله تسع فيه الوقت والزمان، لكن العبرة الآن بما يكون التلويح والتلميح أو الإشارة ولو بأقصر وأخصر عبارة، المهم أن تكون قائمة على أصول وقواعد تدل على الأثارة وبعيدة عن الإثارة صراحة. لذلك، لأن مثل هذه المواضيع ينبغي أن تكون راسخة في الأذهان، ثابتة في الفؤاد والجنان، وينبغي كذلك أن تكون هي ضابطة حركات، ضابطة حركات حتى سكنات الإنسان، لأنه هي قضية التربية، وهذه القضية ليست قضية هينة وليست قضية جزئية أو شكلية، إنما هي عظيمة، وإنما ينبغي أن يعنى الإنسان ويعتني هذا الإنسان بهذه القضية عناية ودراية ورعاية، أي يرعى كذلك حقوقها ويرعى كذلك أصولها وفصولها وكل حيثياتها إن استطاع كذلك إلى ذلك سبيلا. وخاصة إذا كانت هذه المسائل، لأن التربية الآن قد العبرة ليست بالشعار ولا بالعنوان ولا بالاسم كذلك ولا بالمصطلح، إنما العبرة بالمعنى والمغزى والمراد هكذا، وما منها كذلك يستمد ويستفاد. لا يعني فيه ممكن الناس يقولون هذه تربية، ولكن قد تكون تربية سيئة. ولذلك العلماء لما أشاروا إلى الآية التي تدل على المثالية هكذا صراحة، وعلى كون النموذج المثالي في التربية الحسنة كمرب للأجيال كلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون الآية الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني هذه الآية تضمنت ثلاث مسائل عظيمة، من بينها أن هذه الأسوة خاصة وقاصرة بالنبي على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دون غيره من الناس صراحة. ولذلك وهذا يعلم حتى من خلال الآية عن طريق الحصر كما يقولون محصورة فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا كذلك للمؤمنين به وحدهم دون غيرهم. والثالث أنها يعني قيدت بوصف الحسنة، لأنه فيه أسوة سيئة، قد يكون هذا الإنسان أسوة لغيره سيئة، فالناس يأتسون ويقتدون ويقتفون ويتمثلون وما إلى ذلك، يعني يبقى هذه يبقى كأنهم نسخا مطابقة للأصل، كأنهم يقلدونه ويماثلونه ويشابهونه ويتابعونه وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشر هو الأسوة الحسنة. هكذا إذن فينبغي أن يعلم بأن التربية النبوية هي التربية التي ينبغي أن يتخذها الناس مراجعا ويتخذها الناس أصولا وقواعد ويتخذها الناس ضوابط إلى غير ذلك كما سنعلم. لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا نموذجا كذلك مثاليا، مثالا كذلك حقيقيا من هذه الأمثلة التربوية، ألا وهو هذه الوصايا التي أوصى بها لقمان ابنه، وهي متعددة ومتعدية ومختلفة ومتنوعة ومستوعبة كذلك وشاملة لمحاور ومناح الحياة، يعني محاور الحياة ومجالاتها يعني صراحة وبأوسع نطاقها وأجمع أحوالها وظروفها، إلا النفسية كما يقولون والعقلية والمادية والروحية والدنياوية والأخراوية إلى غير ذلك، إلا ما من مجال إلا وذكر من المقال ما يلائمه ويناسبه ويسيره ويصوبه ويقومه ويقيمه إلى غير ذلك كما سنعلم بعد حين إن شاء الله. المهم باختصار شديد، لذلك إذن هذه التربية أنتم تعلمون أهميتها في الدين، وتعلمون علو مكانتها، وتعلمون عظم شأنها في الدين بكل صراحة. ولذلك رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يشير إلى الناس، يعني إذا يأتيه سائلا ويأتيه مستفسرا ويأتيه مستفتيا ويأتيه هكذا مستعلما ومستخبرا، يعني إلا وتراه يشير إليه بعبارة تدل على التربية، حتى التربية العلمية، حتى من حيث التربية العلمية يجد يعني من حيث المجالات العلمية فيه أساليب وفيه طرق وفيه وسائل وفيه نماذج وفيه تربوية كما سيأتي لعله إن كان الوقت واسعا كذلك سنأتي عليها ونذكرها أيضا. المهم باختصار فأساليب التربية وخاصة للنشأ، الأصل أن لا يحرم الإنسان التربية، ليس معناه لما يكبر كأنه هذا الإنسان يبدأ الناس في تربيته. الأولى والمحطة الأولى التي ينبغي أن لا يحرم الإنسان خيرا وبركة وفضل ونفع هذه التربية أن يبدأ من أول فترات حياته ومن أول أطوار عقله وفقهه وإدراكه، فلا بد إذن أن يدرك هذا الإنسان. ولذلك رأيتم التربية تكون للأبناء، أي أن يربي الوالد ولده، وكما يربي الأستاذ طالبه أو الشيخ تلميذه، وهكذا دوليك كما يقولون. المهم باختصار شديد، ولذلك كانت التربية هذه بصفة عامة الآباء حق الأبناء عليهم أن يربوهم ويحسنوا تربيتهم، لكن وكذلك الكبار للصغار وهكذا كما تعلمون. حتى الأنبياء، انظروا إلى دعوة الأنبياء، فالنبي فمثلا نأخذ مثال باختصار حتى لا نطيل ولا نشعب أو نفرع هكذا، نبقى في القواعد والإجمالات أو هذه الضوابط والإطلاقات، على الأقل تكون إن شاء الله متضمنة وسابغة كذلك ومستوعبة لما نريد كذلك ذكره إن شاء الله. المهم باختصار أقول يعني هذا الذي ينبغي أن ندركه من خلال هذه النماذج القرآنية، نجد قوله دعوة سيدنا إبراهيم الله تعالى يعني أن يبعث في هذه الأمة من يعلمها ومن يربيها ومن يزكيها بلسان الحال ولسان المقال ولسان الحكم كذلك على ما يكون منفصلا أصالة ابتداء ولكنه له صلة بالحكم بالحسن والسوء وبالفساد والصحة وبالإقرار أو الإنكار أو الموافقة أو المخالفة، وهذا ما يسمى بالتقرير أي الإقرار. فحتى السنة التقريرية لها دلالتها ولها حجيتها كذلك عباد الله. لذلك رأيتم دعوته كما في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. هذه مصادر التربية الشرعية، القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كذلك بما يعني تدرك هذه الحقيقة بالعلم. العلم وهو إدراك الشيء على حقيقته أي واقعه إدراكا جازما هكذا. إذن ويعلمهم، والعلم تعلمون هو الأصل في هذه المسائل، وهو مفتاحها وبابها وطريقها وسبيلها. هكذا بالعلم يدرك الإنسان الأشياء ماهية وكنها وعينا وجنسا ووصفا وصورة وحدا وعدا وما إلى ذلك. في أدق الأشياء لا يستغنى عن العلم، لا يستغنى. ها هو جاء اليوم الذي فيه حتى المسائل الشكلية أصبح الناس يعني كأنهم يبثونها وينشرونها بطرقهم وأساليبهم الماكرة والساخرة والساحرة في نفس الوقت. يوهمون الناس أنه بعبارات وإشارات وإشارات وكلمات، حتى في بعض الحلاقات أي أنواع الحلاقة الممجوجة والمرفوضة والمحظورة صراحة والقبيحة. لكن انظروا إلى الناس لما لم يتعلموا أصبحوا يأخذون المنكر ويحسبونه معروفا، ويأخذون الشيء القبيح ويحسبونه جميلا، ويأخذون الشيء الحسن ويعدونه ويعتبرونه حسنا وهكذا. يعني حتى أصبح الرجل يشتري لباسا يعني وثيابا لعلها فاخرة وجديدة فيمزقها ويشقها بعضها حتى يبدو على هيئة فلان وفلان. انظروا إذا لما يغيب العلم ولما يغيب العقل، انظروا إلى الانحراف، يصبح استغفر الله العظيم كأنه تربية عند أهل التحريف والاحتراف، أي يحترفون هذه الأساليب الشيطانية، يزينون الباطل وينمقونه ويلفقونه ثم يسحرون به عقول المغفلين والجاهلين من الناس عموما، إلا من تسلح بالعلم. ولذلك أقول العلم صراحة يعني سبيل الخير وسبيل السعادة وسبيل النجاة وسبيل الصلاح وسبيل الفلاح. العلم منافعه وفوائده كثيرة غزيرة عديدة هكذا. إذن لهذا تذكرون الله سبحانه قوله سبحانه وتعالى لما قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتعلموا إذن حتى تدركوا الشر وتعدونه شرا، والأصل في الشر اجتنابه، والأصل في الشر اتقاؤه، والأصل في الشر سد ذرائعه حتى الذرائع المفضية والآيلة بالإنسان والتي تنتهي به إلى الوقوع أو مواقعة الشر ينبغي سدها وينبغي اجتنابها وينبغي عدم اتباعها. هكذا من باب درء الشر، وما أدى إلى الحرام فهو حرام ويجب تركه كترك الحرام بصورة تبعية وإن لم تكن أصلية عينية ذاتية. المهم باختصار يا إخوان، هذا الذي قال مثلا حتى لا أطيل في هذه الشواهد، قالوا يعني: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هكذا إذن ويزكيهم. هكذا إذن يعرف حتى التزكية هذه تزكية عامة تربية يربي القلوب ويربي هذه النفوس ما شاء الله، يرسخ فيها يعني الصفات الحسنة والأخلاق الفاضلة والصفات الفاضلة الفاخرة وما إلى ذلك، يعني التقوى وذكر الله وطاعته وما إلى ذلك، ويزكي كذلك العقول من الشبهات والضلالات والجهالات وما إلى ذلك. يعني تجدون الزكاة بمعناها العام الهام والتام بإذن الله تعالى. المهم والله امتن على عباده واستجاب دعوة نبيه فأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأعمال، والذي جاء ليبين للناس ويبين أنه هو القدوة، ما من خير إلا وتجده قد دل أمته عليه وبينه لأمته وأمرها ورغبها فيه وحثها وحرضها كذلك عليه إلى غير ذلك، وما من شر كذلك أو ضرر إلا وتراه كذلك يبينه لها ويحذرها منه ويرهبها كذلك منه إلى غير ذلك سبحانه. حتى أسلوب الترغيب والترهيب هذا أسلوب تربوي كذلك كما ستعلمون. نعم، لذلك عباد الله قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكذلك قال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: يا رسول الله أذكر الشواهد فقط، الأطراف، أعني الأطراف فقط التي فيها وجه الاستشهاد على والمناسبة لما نذكره. هكذا المهم باختصار قال: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، عليكم السلام، فجاءنا الله بهذا الخير. هذا هو الخير الذي أرسل الله به رسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله بالهدى ما شاء الله. فقال: فجاءنا الله بهذا الخير، جاءهم بالعلم النافع والعمل الصالح. المهم باختصار لو ننظر مثلا إلى يعني وسائل التربية، تربية الأبناء، تربية الشباب، هذا الذي نريده للأسف، لأن وسائل التربية اليوم غير دقيقة، غير وثيقة، غير مطابقة للواقع والحقيقة. لهذا اليوم هذه الوسائل التربوية ليست وسائل شرعية، فلا بد أن تضبط هذه الوسائل وتربط هذه الوسائل وتوثق هذه الوسائل بهذه الأصول والنقول الشرعية، هذه الأصول الشرعية، لأن هذا ما كان شرعيا هذا الذي يكون نفعه متعديا ويكون نفعه دائما ويكون نفعه ما شاء الله قائما وعائما وما إلى ذلك. أما التخمينات والتخرصات، أما الاجتهادات الإنسانية البشرية المحضة، قد تكون قاصرة وقد تكون فاسدة وقد تكون ضعيفة وقد تكون ظرفية آنية، بينما هذه المسائل التي ليست قاصرة على المخاطب وليست قاصرة على ظرفه وحينه أو زمانه ومكانه. انظروا يا عباد الله في النصوص الشرعية، سواء الآيات من حيث نزولها، نقول نحن لما نهتم ونلتفت ونتتبع وننظر ونقرأ وندرك أسباب النزول حتى يزداد فقهك وعقلك وعلمك وفهمك لتفسيرها ومرادها ومفادها ومقتضاها وكل ما يتعلق بها، لكن ليس ذلك وجها حاصرا أو سببا قاصرا. لا، يعني ليست العبرة يعني كما يقول سبب النزول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هكذا كذلك ورود الأحاديث النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحاديث، يذكر كلمات، يذكر توجيهات، يعني العلماء ينظرون في أسباب ورود الحديث كما ينظرون في أسباب نزول الآية، لكن لا يجعلون ذلك الحكم قاصرا على سبب وروده إلا إذا كان ذلك معلوما باعتبار كونه علة أو كونه سببا قاصرا أو خطابا خاصا إلى غير ذلك. لهذا عباد الله هذا الذي تمتاز وتتميز به أي مزية وميزة هذه التوجيهات الشرعية. ولذلك لو ننظر إلى القدوة، القدوة والتربية في أفضل الوسائل المؤثرة تربية كما قلت لكم يا للشباب، لما تعطيهم هذا النموذج المثالي، هذه القدوة الحقيقية الكامنة هكذا ما شاء الله فيه صلى الله عليه وسلم في خلقه. يأتي رجل يسأل عائشة أم المؤمنين عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فتقوله كان خلقه القرآن، والرجل يعني بعد ذلك يأتي ويريد أن يقول أريد أن أتبتل، أريد أن أتبتل لعل أريد أن أزيد في من حيث التفرغ ومن حيث يعني الاهتمام بها والقصور عليها بعدم الالتفات إلى أشياء أخرى، مثلا كينقطع عن الحياة فلا تراه يتزوج مثلا، ولا تراه مثلا يعني ممكن يأكل ويشرب كما هو حديث النفر الثلاثة الذين سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن هديه، فلما أخبرنهم عن ذلك رأيتم كيف كان ردهم لما تقالوا ذلك، وقالوا لعله كونه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فيعني أصلي ولا أنام، والآخر قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، فأنكر عليهم النبي ذلك، قال إني دائما يشير أي أنا قدوتكم وأنا أسوتكم، أنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك حتى يبين المرجع، ها هو المرجع، لا بد من اتخاذ مرجع هكذا، وهو المذكور والمأثور والمسطور. فالمذكور في القرآن الكريم لما قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الرجل لما قال لعائشة إني أريد أن أتبتل قالت له إياك، تحذير هذا يعني حذرته. لما نقول لواحد إياك هذه صيغة من صيغ التحذير، نحذره من الوقوع في هذا الشيء لما يكون من مآلاته وتبعاته وعاقبته أو عقوبته كذلك من أشياء وخيمة مؤلمة ولعلها تكون جسيمة كذلك. المهم باختصار شديد قالت له إياك، ثم ذكرت قوله تعالى أي ذكرته بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فانتبه الرجل بأن نحن أمة متبعة لا أمة مبتدعة، ونقتدي ونقتفي آثار من ينبغي أن ينتخذهم أسوة لنا. لهذا تجد أسلوبه صلى الله عليه وسلم في التربية كيف، حتى نرى قبل بعد يعني بعدما نتناول قصة أو ما هو قصة، إنما نقول وصية لقمان لابنه هكذا، يعني لقمان الحكيم لابنه، يعني نجدها من مشكات واحدة من حيث البيان، من حيث التوجيه، من حيث التربية، من حيث الترغيب، من حيث الترغيب في الخير والترهيب من الشر وما إلى ذلك. فنجد أولا يعني التربية بالموعظة. أنتم تظنون هذه المواعظ التي تذكر والتي بكل صراحة تدرس والتي تجدها موضوع خطبة الخطيب وموضوع درس المدرس وكلام وبيان الشيخ، تظنونها أمور من باب التسلية والترفيه، تظنونها من أمور شكلية فقط وإنشائية، حظ إطراب وتشنيف الأسماع فقط، لا غلط، إنما ينبغي عقلها، وليس العقل هنا فقط عقل فهم، إنما هو عقل رشد أيضا، أي بمعنى لما تعقلون وتفهمون وتعون وتدركون هذا الشيء تطبقون وتلتزمون بما يراد منكم وبما يقتضيه ذلك الخطاب كذلك منكم. ولهذا يندم الذين كانوا يسمعون مثل هذه الخطب ومثل هذه المواضع فلم يلتزموا ولم يمتثلوا ولم يطبقوا كذلك ما هو مراد ومطلوب منهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كما تذكرون بهذه الموعظة، ومن بين ذلك كما قلنا كما ذكر الله قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. اتخذ كذلك لقمان الحكيم أسلوب الموعظة، والموعظة عباد الله ها هي هذا الكلام والبيان الذي يقدم والذي يوجه به والذي يذكر هكذا للإنسان، يكون هذا الخطاب من جنس صراحة، يعني صراحة يكون مرفوقا أو مقرونا أعني ومحفوفا كذلك بعبارات تلين القلوب والنفوس، تكون يعني مقرونة ببعض الترغيبات في الخير والترهيبات من الشر، يعني هكذا تشويقا وتخويفا. فهذا الذي كما يقولون إذن هو تذكير الناس بما تذكير الإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب، وهكذا كما سنعرف إن شاء الله من خلال وصية لقمان، وهو القول كما يقول الحق البين الذي يلين القلب ويؤثر في النفس. ولذلك صح الصحابة لما وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث أبي نجيح العرباضي بن سارية السلمي، وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب، تذكرون موعظة، وفي رواية أحمد الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وفي رواية أحمد قال بليغة وصح موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، تأثر لان القلب تاع الانسان وتاثر واخشع وبكت كذلك اعينهم لتاثرهم بهذا. اذن لهذا الموعظه، والنبي ذكر مواعظ كثيره وما اكثرها التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. كذلك التربيه بالقصه الواقعيه، الله ذكر لنا قصصا كثيره في القران الكريم، كذلك ينبغي ان نستفيد وان نستمد وأن نستنبط أن نستخرج وأن نستنبط وأن نعي ونعقل وأن ندرك العظات والعبر والفوائد والقواعد المستمدة من هذه يعني القصة القرآنية أو من هذا القصص القرآني، سبحان الله العظيم. ولذلك إذن كذلك نجد كما يقولون سواء القرآن أو الحديث، تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيما إنه كان في من كان قبلكم كذا وكذا، كما يذكر قصة الأبرس والأعمى وزيد والأقرع وقصة النفر الثلاثة الذين أووا إلى الغار، تعرفون القصة، يعني قصص ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما تلقى الراوي وتلقى المحدث وإلا ويجدك ما يستفاد من القصة، ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة، فيذكرك بالعمل الصالح وبمعنى الإخلاص والصلاة، ويذكرك بالإخلاص لله، ويذكرك لأنه تعلم أنت كما باختصار سامحوني، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأبي العباس كما في سنن الترمذي حديث يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها ولا لا، تذكرون يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أشياء من بين الأشياء تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ولا لا، فيبين أن الإنسان ينبغي أن يلتزم بهذا، فهذا ينفعه لأن الجزاء من جنس العمل وهكذا ولا لا، فوهكذا. ثم بعد ذلك نجد التربية بالملاحظة والمتابعة والمراقبة، هذه أمثلتها كثيرة، والتربية بالعقوبة عموما هذه بالإجمال. لكن هذه الوصايا النبوية أراد الإخوان الوصايا اللقمانية، أريد أن أقول الوصايا اللقمانية أي وصايا لقمان الحكيم لابنه، هذه التي لأنه الأخ أراد أن نقتصر على وجه، وإلى لو أردنا أن ممكن نسقط أو ننزل أو نجعل هذه الوصايا كأنها المصدر ثم نستصدر ونستمد ثم نأخذ منها، يعني ما نأخذ في مجال العقيدة ينبغي أن تكون مرجعا في مجال الأخلاق والتوجيه والتربية للشيوخ والطلبة إلى غير ذلك، يعني متنوعة، وصية جامعة ونافعة ما شاء الله وماتعة كذلك ما شاء الله. لكن أرادوا أن تكون فقط ننظر إلى الجانب التربوي، أي ما هي الأسس التربوية التي تضمنتها الآية، يعني لابد نحن أن نعرف كيف تكون التربية الصحيحة، التربية الناجحة، التربية الصالحة، التربية المؤثرة والمثمرة، التربية المغيرة، حيث يعني يكون الرجل، بمعنى قد يكون الرجل على حال فيسمع هذه التربية يعني ويعلم ويدرك ويعي ويعقل ويتلقى هذه التربية فيراه مغيرا كيف كان وكيف أصبح وصار. لذلك الآية الكريمة لما قال وإن كنتم من قبل، وهكذا لقد الآية الكريمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، كيف كانوا وكيف أصبحوا الآن وكيف صاروا. لهذا لما حتى هذا الشيء اللي باحوا والشيء اللي أظهروه والشيء اللي صرحوا به والشيء اللي بينوه أنهم هم أنفسهم أحسوا بهذا وشعروا واستحضروا هذا واستظهروه صراحة، كما قال إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. إذن لذلك فنجد هذه الوصية، إذن والوصية هي نفسها، الوصية هي نفسها يعني ما يقدم للغير أو العهد إلى الغير بما يعمل به في حال يعني أثناء يعني في حال حياته أو بعد وفاته، يعني يعمل بما، لأنه قد يقول الناس الوصية هي صح، عادة وغالبا ما تكون الوصية آخر عهد، يعني ما يعهد به الموصي إلى الموصى مثلا ممن أوصاه بشيء يعني بشيء عظيم ومهم، فيكون عادة يكون في آخر عهده به، يعني كأنه يشعر بأنه لما قال أوصيك فكأن هذه الوصية تدل على أنه لن يلتقي بعده ولن يجمع بينهما يعني لقاء، ولهذا يعهد إليه ويترك في عقبه ويوصيه بأمر مهم فيستحضره يعني كأنه يستحضر نفسه وإن لم يستحضر نفسه، يعني الأنفاس هي الوصايا. ونجد من مثل هذا نجد مثلا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وتذكرون عادة الوصية تكون لما تحضر الوفاة إلى غير ذلك، لكن هذا ليس قاصرا، وإنما الوصية في الحقيقة هي ما يقدم للغير ليعمل به الأصل، يعني الشيء الذي يعطى ويمنح ويقدم للغير ليعمل به. فأنت لما تقول افعل كذا وتوصيه بعبارات تدل على كونه وهذه وصية له، فهذا الذي يكون. ولهذا تذكرون كأنها موعظة مودع فأوصينا، نفس حديث العرباض بن سارية السلمي. المهم باختصار شديد، فلذلك بينما كما تقولون قبل أن نلج في هذا يعني نبين من الذي يوصي غيره، لابد العالم هو الذي يوصي غيره، يعني دائما الوصية من يعرف ومن يريد شيئا يطلبه ممن لا يعلمه ولا يعرفه. إذا أنت تريد أن توصي ولدك بالخير فلا بد أن تكون أنت أول من يعرف الخير ويدرك الخير، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فينبغي إذن أن قبل ذلك أن نذكر حقيقة يعني لقمان الحكيم هكذا، حتى يعرف الناس بأن وصيته هكذا صراحة. ربنا قبل أن يذكر لنا وصيته قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله، هكذا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر ومن يكفر فإن الله غني حميد. الشاهد ولقد آتينا لقمان الحكمة، وتعرفون الحكمة يعني صراحة هو كما يقولون هو العقل والفطنة، يعني الرجل العاقل الذي يدرك الأمور على حقيقتها ويدركها على واقعها ويدركها على ماهيتها، كما يقولون استعمالا وتصرفا مناسبا لها وما إلى ذلك، حتى في الأقوال والأفعال وعموم الأحوال. فعموما يعني هو العلم كما يقولون هو العقل والفطنة، أو العلم مع الإصابة، الذي يعلم الأشياء ويصيبها، يعني هذا نقول حكيم هكذا ولا لا. ولذلك أو كما هو الشائع عند الناس، لا شك هو وضع الشيء المناسب في المكان المناسب، يقول وضع الشيء في محله ووضع الشيء في ما يناسبه ويلائمه. إذا أنت وضعت الشيء في ما يلائمه ويناسبه تعد حكيما، إما في قولك وإما في فعلك وإما في حكمك وفي أي تصرف قمت به. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه آتى لقمان الحكمة، يعني صراحة ما الذي أعطاه إياه ومنحه إياه ورزقه كذلك، هذا أمر عظيم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولا لا؟ فينبغي الإنسان أن يذكر هذا. ثم بعد ذلك لعل بعض الأشياء أقول باختصار، لأنه لا يستطيع أن نذكرها كلها، ممكن نقول الدروس التربوية التي نستفيدها أو الأسس التربوية والقوائم والدعائم التربوية التي ينبغي أن نشترطها وأن نتحراها وأن نلتمسها في من يتخذ وبمن يجعل مربيا. لا يكون، ليس كل من اقتحم هذا الباب وانبرى أو بادر أو تسلل وتوغل أو تطاول وتعالم يقول أهلي كي يؤخذ عنه ويتخذ مربيا. لا، غلط، هذا ليس جميلا، لأن هذا المربي، هذا الذي هو في شكل مربي لم يتربى، وهل يربي من لم يتربى؟ وهل يعلم من لم يتعلم؟ كما قيل إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم كذلك بالتحلم، فلا بد لمن يعلم أن يكون قد تعلم. هذا أصل كذلك، ما دام جاءت المناسبة نذكره. دائما انظروا في من يريد أن يعلمكم، يعني تنظرون هل هو أهل لذلك وماذا تعلم وممن تعلم وما إلى ذلك ومن يشهد له بذلك كذلك. مثلا كأن تقول احنا لو ننظر يا إخوان في هذه المسائل نعرف بأن الأصل في الإنسان الجهل، ولا يصح للإنسان أن يتصرف بجهله، يعني لأن الإنسان الذي لم يتعلم ويتظاهر للناس أنه قد تعلم فنقول هذا أخطر ممن لم يتعلم، هذا ما يسمى بالجهل المركب، يدرك الشيء على خلاف وجهه وضده. يا خاكذك، إذا كان أنت تدركه ولكن مع عدم الإلمام والإحكام، أي لا تدرك الشيء على وجهه وحقيقته إدراكا كليا، إنما لعل إدراكك يكون جزئيا أو نسبيا فيبقى في خلل، لكن في نفس الوقت عندك شيء من الإدراك، عندك شيء من العلم، لكن اللي يدرك الشيء على ضده تماما ونقيضه وخلافه ومع ذلك ينازع الناس ويجادل الناس، هذا هو الخطير، ما يسمى بالتعالم، ولا لا؟ هذا الإنسان المجاهل جهلا مركبا هذا هو المتعالم، يدعي العلم هو ما يعلمش، ولعله يدرك الشيء على خلاف حقيقته واقعه وكنه ماهيته، ولكن مع ذلك ما هو الأمر اليوم؟ وهذا من علامات الساعة، وهذا من وجوه ومظاهر الفتن في الحقيقة، يعني هذه فتنة في الحقيقة، ما لكش نظنوها حاجة مليحة. بعض الناس يقولك لا هذه حاجة مليحة، خلي الناس تتعلم وخلي الناس تقرر، لا لا لا، هذه مسألة خطيرة كالتربية. لو تربيه كش رح ينسأل الجيل اليوم، سامحوني، علاش للأسف أولادنا وإخواننا، يعني هذا عمومة أولاد كما يقولوا الجزائر، ولا يعني لما نقاو علاش؟ لأن المربين ما رمش يربي وخلاه والتلفزة تربي وخلاه القنوات ما تربيش، تسوفج كما يقول الجزائريين، تحرف الناس وتخرب، ولا لا؟ فماذا بين الأولياء هم اللي يربيه، وماذا بين المعلمون هم اللي يربيه، وماذا بين الأئمة هم اللي يربيه. ولذلك نقول شتانا بين هذا الناس اللي يربوهم المعلمون اللي مستمدين التربية تاعهم من القرآن والسنة، يقول له افعل هذا، علاش ما وش الفايدة من فعله وثمرة فعله وعاقبة وجزاء فاعله وكذا وكذا والغير وكذلك كما سنعلم. أنا باختصار شديد فأقول ينبغي لنا أن نعلم ذلك، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقى عالم، هذا هو العالم اللي الناس يتعلموا منه. رقم تذكروا حتى الملائكة، تذكرون ربنا قال، أذكر هكذا باختصار، لما قال الأصل في الإنسان أنه جاهل، خلق وولد جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وما ينبغي للإنسان أن يتصرف بجهله ويتصرف بظلمه وكذا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. شوفوا الإنسان لما يتعلم كيف يولي، شوفوا الإنسان لما يتعلم كيف يصير ويصبح. مثلا نذكر غير قصة آدم كيفاش ربي فضله هكذا، ولا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقلنا يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني المهم الآن، ولذلك انظروا الملائكة لما مع طالب العلم، انظروا إلى الملائكة مع العلم نفسه كيفاش تحب العلم وتحبذ وتبارك وتحفز وتشجع، ويعني تظهر رضاها وتظهر يعني كما يقول محبتها بما يسلكه وبما يصنعه طالب العلم، كما جاء في حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا رضا بما يصنع بما يطلب. شايفين مثلا هذه هي القضايا اللي لق نتعلموها هكذا. ولذلك ربنا علمك، انظروا إلى العلم يا إخوان، وإحنا أمة العلم. للأسف ما أدري كيف، هذه موضوع آخر خلوني وإلا رح ندوه الموضوع. إحنا أمة العلم حقا لنكونوا أي حاجة في الحق نتكلموا بالعلم. ماذا بينا لو كان أبسط قضية أبسط قضية تجديرها تقول دليلها حقيقتها الباعث على فعلها الداعي إلى فعلها كذا وكذا، كما قال سفيان الثوري إذا استطعت ألا تحك رأسك أي شعرك إلا بأثر أي يعني على أثر فافعل أي إلا بعلم فافعل. حنا كما قلت لكم درك فقلنا لهذه الأمور عادوا يجيبون المشطط ويسموه بعض الأسماء يقول لك المشطط الفلانية ويديرك عليها كلمة، ولا يدير لك موضات موضات حتى تقول هذا علم. مش علم يا إخوان، هذا جهل. إنما العلم شوف يخليك باش العلوم تاعنا تكون مصدرها القرآن والسنة الشرع. انظروا إلى مصادر معارف هؤلاء وعلومهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وزيد انت يا الآن العلم هذا اللي يخليك تتبع الهدي النبوي، بينما هذه التقاليد وش تخليك تتبع اليهود والنصارى. وإذا هؤلاء يأخذوك وحدة وحدة وحدة إلى أن يبدأوك بالمظاهر، بالظاهر تاعك وبسيرتك وبسلوكك وبأزيائك وبصفتك، إلى أن يبلغ بهم الأمر وينتهي بهم السعي والمحاولة إلى ردك عن دينك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المهم باختصار، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر العلم وفضله وشرفه وبين فرضه ونظرا لحاجة الإنسان إليه في كل الأحوال، كما قال الإمام أحمد الإنسان في حاجة إلى العلم أكثر من حاجة إلى الطعام والشراب. ولا لا، الإنسان في حاجة إلى الطعام والشراب مرتين على أكثر تقدير ثلاث مرات إذا كان كثر، إذا كان وكال جشع، إذا كان وكال ثلاثة. لو كان يبدأ بمر ثلاثة تقول له أنت مريض، تعالى الله يشفيه هكذا. لكن العلم ولو في أنت في حاجة إليه في كل قضية وفي كل مسألة وفي كل أمر وفي كل شأن. يا أخي هكذا ولا لا؟ أي حاجة تسأل، ما إيش حكم هذه المسألة؟ إيش حكم الشرع في هذه المسألة؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كذا؟ يعني ما شاء الله، كما قال هذاك اليهودي لسلمان، أو كما قالت أن يهودا قالت لسلمان الفارسي قالت له إن نبيكم علمكم كل شيء، أنتم معشر المسلمين نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء حتى قضاء الحاجة عندكم، لا تقضونها هكذا كما تشاؤون وكما تجدون، ولا لا لا، حتى هذه لكم فيها آداب وأحكام وما ينبغي فعله وما ينبغي عدم فعله وما يجب التحلي به وما يجب التخلي عنه وإلى غير ذلك. يريد أن يقول حتى الخراء قضاء الحاجة، وإلا وعلمكم آدابها وأحكامها. ويرحم الله ويرضى عن الصحابة أجمعين، منهم أبو ذر اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال عنه صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر أبو ذر حديثا، وذكر هذا الحديث الإمام المفسر ابن كثير الحافظ ابن كثير في تفسيره العظيم، يعني تفسيره الكبير للقرآن العظيم، وهو عند تفسير قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ذكر أثرا الإمام ابن كثير رواه الطبراني في معجمه بسنده أن أبا ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير جناحيه في السماء، يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر منه علما. هكذا إذن، لذلك إذن أقول من الفوائد المستفادة والمستمدة من هذه الآيات من سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين إلى أن قال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني من آية 12 حتى الآية 19 وصايا كثيرة متنوعة مختلفة، وصايا عشر، يعني العلماء عدوها وقاوها تتناول في المسائل العقدية التعبدية الأخلاقية الخاصة القاصرة على الإنسان والعامة، الأمور التركية والأمور العملية، يعني ما شاء الله. ولكن هذا الذي أراد الإخوان يريدون فقط أن نستخرج منها بعض الأسس والقواعد التي ينبغي أن يعني تستجمعها وأن تستوفرها الضوابط التربوية، يعني لا يستطيع أن يكون أحد أهلا للتربية حتى تكون فيه شروط معينة، وهذه الشروط معلومة من القرآن والسنة ومأثورة ومذكورة عن من ذكروا بالتربية وجاءت الإشادة والتنويه بهم والتنويه كذلك، وجاء بيان الثناء عليهم والثناء لهم وما إلى ذلك، كما هو مثلا كمثال لقمان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وذكر وصاياه لابنه. فكذلك يريد أن يقول: فكذلك أنتم معشر المربين ومعشر المعلمين ومعشر المرشدين والموجهين ينبغي أن تكونوا كما كان لقمان، ينبغي أن تتحلوا يعني هذه الحلية الحقيقية التربوية النموذجية المثالية الواقعية التي كان عليها يعني كما كان لقمان مثلا، وحتى أن تتحروا في تربيتكم تلك الضوابط وتلك القواعد وتلك الأصول وتلك الفروع التي ذكرها لقمان في وصيته مثلا. لهذا ماذا يستخرج من هذه الوصية، من هذه الدروس التربوية، من هذه القواعد والأسس التربوية؟ أولا قبل أن تشرع في بيان التربية لابد أن تبين من هذا الذي يتولى هذا الأمر، هل هو أهل ولا غير أهل، هل هو يصلح ويصدق ولا غير. لابد الأهلية يا إخوان يكون أهلا لذلك، وهذا هو الأصل. فالعلم لا يكون الإنسان معلما حتى يكون متعلما، ولا لا؟ ولذلك رأيتم دائما وأبدا الله سبحانه وتعالى يأمر الناس أن يتعلموا وأن لا يتكلموا إذا لم يتعلموا، وأن لا يتكلموا إلا بما تعلموا إلى غير ذلك. تذكرون الآية الكريمة لما ذكر الله سبحانه عن سيدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وتذكرون كذلك قصة سيدنا موسى لما ذهب إلى الخضر ليتعلم، تعرفون القصة كما هي في صحيح البخاري، بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل أي جاء أو آت، جاءه رجل فقال له يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ شوفوا دايما الناس ما يسألوا إلا العالم، ما يسترشدوا إلا الخبير العالم. يعني هذه من بكري، حتى اللي قتل 99 نفس لما عود ارجع ثاب إلى رشده وأقلع ويريد أن يقلع عن حوبه وأراد أن يتوب إلى ربه سأل عمن يدله على طريقة على هذه الطريقة. هذه تربية ولا لا؟ وش قال لهم؟ دلوني على أعلم أهل الأرض. كان هذه من النوازل، المسائل هذيك العظيمة الخطيرة، هذه ما يليق لها غير الخاصة، كما قال الله وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المهم باختصار هكذا قال علمه شديد القوة. سيدنا موسى لما ذهب إلى الخضر، تذكرون تعرفون القصة كما في سورة الكهف، المهم لما وجده، أقتصر دائما على الشواهد باش يكفيني الوقت، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني زيد مما علمت رشدا. هذا هو. ولذلك شفتوا اللي يتعلم يعني ممكن باش يعلم يليق له، واللي يبلغ قادر يبلغ، مطلوب منه الأمانة العلمية تحملا وأداء، لأنه فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أو ليس بفقيه ولا لا. لكن باش تكون معلما أحبس المسألة، راه يكون حتى في أسلوبك، حتى في طريقة إلقائك وإبداءك، حتى في تعليمك وبيانك وكذا وكذا. لهذا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وزيد ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الكذب هو الخبر غير مطابق للواقع أو الحكم غير مطابق للحقيقة، يعني الشيء، فأنت تقول كلام هو على حقيقته واقعه مش كذلك، أنت كاذب. فإذا ينبغي باش تكون صادق إلاك تكون على علم وأدركت ذلك الشيء على حقيقته وواقعه وكنه وماهيته إدراكا جازما أو إدراكا صحيحا. المهم باختصار، لهذا أولا إلى أن عرف من بين الأشياء لما قال ربي في نفس الآية ولقد أتينا لقمان الحكمة. لقمان هذا حكيم، الله هو الذي أتاه الحكمة، الله هو الذي علمه، وهذا الذي يؤتى الحكمة هذا الرجل أوتي خيرا كثيرا. لا تستهينوا بهذا الشيء الذي أوتيه ولا تستخفوا بقدر هذا الرجل، لا، هذا الرجل جدير أن تتعلموا وأن تنصتوا وأن تصغوا وأن تعقلوا وأن تأخذوا وأن تعملوا بما يوصيكم به، لأن الرجل عليم، لأن الرجل حكيم، لأن الرجل يعي ويعرف ويدرك ويعلم حقيقة ما يقول ومقتضى ما يقول ومفاد وكل ما يتعلق بما يقول. إذا أمرك فلا يأمرك إلا بالمعروف، وإذا نهاك فلا ينهاك إلا عن منكر، إذا دلك لا يدلك إلا على خير، وإذا حذرك كذلك لا يحذرك إلا وهكذا دواليك. هذا الرجل إذن خبير ولا ينبئك مثل خبير، فهذا الذي ينبغي أن تعلم. ولهذا في العلم انظروا يا إخوان العلماء كيف، وخاصة في هذا الزمان الذي فيه الأدعياء والذي فيه الدخلاء والذي فيه هؤلاء للأسف الشديد قطاع الطرق، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم أي إليها قذفوه فيها. فلا بد إذن هذا اليوم أن يزداد الإنسان يعني حذرا وحيطة ويقظة وسؤالا عن حقيقة من يريد أن يأخذ ويتعلم منه، ويريد كذلك أي يسأله إلى غير ذلك. فلا بد كما قال، لأنه كما قال ابن سيرين وهذه كلمة موجزة وحديث ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه لما ذكر هذه الأثر المقطوع أي المروي والثابت عن ابن سيرين قائلا أي قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وخشية أن لا يميز الناس، وخشية أن لا يفرق الناس، وخشية أن لا يهتدي الناس إلى الفصل والتفريق بين من يصلح للعلم والتربية ومن يفسد بزعم وظن وإلى غير ذلك وقصد، يعني وكان وإن كان يقصد ويريد النفع ولكن قبل أن ينفع لا بد أن ينتفع، ولا بد لكي ينفع يتأكد من كون هذا الذي هو بين يديه أو في عقله أو يعني هو بصدد تبليغه وتبيينه للناس أن يكون نافعا، والشتان بين النافع والضار كما هو الشتان بين العلم والجهل وبين الخير والشر عباد الله. لذلك أقول هو نفسه ينبغي أن يكون كذلك، فلكي ينتهي بهم المطاف أي مطاف التعلم والقراءة والكتابة ويعني والإدراك هكذا ما شاء الله أن يدركون ويتعلمون ويحصلون وينالون، لكي ينتهي بهم هذا المطاف إلى خير مصاف أي مصاف المتعلمين للعلوم الشرعية من مصادرها الشرعية من مصادرها الأصلية من مصادرها الثابتة، لا بد أن يكون هذا النقل صحيحا قويا صريحا، هكذا أن يكون غير منقطع، وأن يكون صريحا بمعنى ما يذكره من يعلمه يذكره لمن هو يعلمه إياه كما تعلمه من الشيخ، يبقى دائما نفس الشيء، هذا هو الضبط كما هو معلوم عند علماء الحديث. وكذلك ينبغي أن يكون هذا معلوم المصدر بحيث يصرح لك بكون هذا الذي أقوله لك هو الذي قاله معلم البشرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقوله الله تعالى في كتابه، وهذا معنى قوله وتفسير قوله سبحانه وتعالى في كتابه، وهذا الذي جعل هذه الأمة أمة الإسناد ينظرون في أحوال هؤلاء الذين تصدروا والذين يعني بكل صر اقتحموا هذه المجالات، والذين هم بصدد تعليم الناس وتوجيه الناس وتربية الناس، فيقال يا بد أن نتأكد من أمانتهم من سلامة عقيدتهم يعني صراحة، ومن أمانتهم العلمية ومن أمانتهم السلوكية والأخلاقية والعلمية، ومن يعني تحملا وأداء، يعني إنسان أمين في نقله، أمين حين تحمله وسماعه وكتابته، وأمين حين روايته وتبليغه وتدريسه وتعليمه إلى غير ذلك مما يشترط في المعلم مثلا والمتعلم كذلك ابتداء وأصالة وانطلاقا وأولا. المهم هذا الذي سامحوني لما نقول كما قال الشافعي رحمة الله عليه كلمة رائعة أي أبياتا حكيمة، وهي قوله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين إلى هكذا، والعلم الشاهد ما يلي، والعلم ما كان فيه قال حدثنا، شوفوا مليح، وما سوى ذلك وساويس الشياطين، لأن العلم بالتعلم. فلهذا سبحان الله العظيم هذا الذي كما قال ابن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، ولا لا، وغير ذلك: لولا أصحاب الدفاتر والمحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، إلى غير ذلك مثلا. فأقول باختصار، الوقت مشى، فأقول أولا ضرورة يعني من الأشياء اللي نشوفوها في القرآن الكريم لما قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة يبين لنا باللي فيها شيء وهو ضرورة التعريف بالمربي قبل أن يبدأ بالتربية. قبل ما تبدأ تعرف شكون هذاك، لما تعرفه تطمئن، لما تعرفه الثيق، لما تعرفه كذلك تقبل عليه وتقبل منه. أما ما تعرفوش حتى تعرف، خاصة هذا الزمان، وإن يقولوا الناس وإن يقولوا تسمع لقولهم ويسحروك صراحة، قلوب الناس ضعيفة كما يقولون، والشبهات اليوم خطافة ولا لا؟ ولهذا كما قال وإن من البيان لسحرة. فلذلك إذن أولا هذا، ثم بعد ذلك ضرورة اختيار الشخص الذي يتولى تربية الناس أن يكون مزكى. هذا الرجل يشهد الناس له بالصلاح، يشهد أهل العلم له بالعلم والتقى والاستقامة. الإمام مالك لم يجلس على كرسي الإفتاء ولم يتولى مجال الإفتاء حتى شهد له كم من العلماء؟ أكثر من 70، سبحان الله، 70 من العلماء. هذا الإمام الجليل إمام الدنيا في زمانه لا يفتى ومالك في المدينة، رزقه الله الحكمة، رزقه الله الفقه، رزقه الله العلم. هذا الرجل لم حتى يعني يبين للناس، حتى أنا لم أتولى هذا ولم أقم بهذا ولم أشرع ولم أبدأ كذلك حتى شهد لي العلماء، شهدوا لي بطريقة يستحيل مع كثرتهم تواطؤهم على الخطأ. قد يقول كما يقول بعض لعله زكاه من هذا الباب، لعله تأليفا له، لعله تشجيعا له، لا هذه مسألة شرعية ما يفكوش فيه المحابات والمجاملة والتساهل والتسامح. لا، لو كان جت أمور شخصية عندك بيدك وبينه تسامح مش مشكل. الدين وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أمور تعدين راكم شفتوا. مثلا أخذ مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ والله يا معاذ إني لا أحبك ولا لا؟ وتذكرون لما اشكال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الصلاة وش قال له؟ أفتان أنت يا معاذ؟ سبحان الله العظيم. فإحنا أمة الحق ولو على أنفسنا فضلا عن غيرنا. قال تعالى ونحن أمة الذين يذكرون ما لهم وما عليهم وما سوانا من الطوائف والجماعات والأمم لا يذكرون إلا ما لهم، أما ما عليهم يحولونه ويسوغونه ويبررونه وينمقونه ويزينونه حتى يصبح لهم في نظري وأنظاري الجهال والمغفلين من الناس. المهم باختصار شديد أقول ضرورة كذلك اختيار أن تنتقي اختيار الشخص الذي يصلح لهذا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا لا؟ فلا بد من أنت تنتقي، تبتعث، ترسل نخبة من الشباب ترى فيهم أسباب النبوغ والتحصيل ما شاء الله موجودة، يعني ذكاء، ذاكرته، حفظه، استعداده، حرصه، محبته، عزيمته، إقباله، إلى غير ذلك من هذه العوامل اللي تخليه يتعلم أحسن قبل غيره وأكثر من غيره. فتبعثه باش يتعلم كما قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. هذا قبل ما يعلم راح تعلم، وبعدين جاي يعلم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن ثانيا اختيار الشخص المزكى للتربية، إذا كنا عرفوا الناس هذو وش يكونوا وش يتعلموا وش يعني كل شيء نعرفوه، خاصة في هذا الزمان ما من زمان وما من عام إلا والذي بعده يكون شر منه ولا لا؟ فخاصة في هذا الزمان يا إخوان للأسف الشديد راكم تشوفوا اليوم بعض إخواننا للأسف الشديد يشوف واحد عنده ممكن زيه زي أهل السنة ويشوف في قناة يظن من أهل السنة. راكم شفتوا الرافضة لو كانتوا الحطة بتاعهم حتى تلقاه استغفر الله. لا ما تسمعوا لأي واحد خاصة القنوات لو كانت مذهبية ما تشوفوهاش قاع. سامحوني سامحوني. المثل الإنسان شاف فرد بالك حتى تعرفه، لأنه كشحال من أخ قالوا شبهة كانت هذه الشبهة شوهت له العلم بتاعه وحرفته عن مسار العلم بتاعه حتى أن الرجل لا يردد كلام. أذكر مثالا واحد المرة طالب تلميذ يعني أو شاب يقرأ في الثانوية الشيخ تاعهم رافضي شيعي باش نقولوا باللي هام اللي رام يربيه أو اللي رام يقروا يلاقى المدراء والمسؤولين يراقبوا هذا الناس ويشوفوا إذا كان ماشيين على البرنامج، وهذه سيأتي إن شاء الله ذكرها، لأنه يلاق يكون الشيء اللي يقرر لأنه كان بعض الناس يعطيك المعلومة في اللفظ والحرف وفي الظاهر هي، لكن في تفسيرها وشرحها وتوجيه حاجة أخرى صراحة. المهم باختصار هذا الرجل لما دخل يقول الوالد تعو ذكرت أبا بكر الصديق، فالرجل قال لعنه الله استغفر الله. الأب كأنها قنبلة انفجرت، يا ولد كذا كذا، قال والله الشيخ تعني اللي قالنا كذا وكذا، وبدأ يذكر له قال نبلي هاوليك وش يدير وهاوليك وكذا وكذا. أعوذ بالله، معنا احذروا يا إخوان هاي التربية كيفاش تكون. إلاق نعرفوا باللي هذا الأساتذة إلاق المدير يراقبهم والمراقب يراقبهم، بح ما قوش الرقبة تعزعم مليحة ليه يا أخي أنت يا أخي هكذاك مليحة لنفسك باش نتأكد باللي هذا الأستاذ أهل، باللي هذا الأستاذ يعني بكل صراحة صادق، وباللي هذا الأستاذ أمين، وإلا راني قلت لكم راي تصر الكوارث والطوام العظام في هذا. باختصار شديدة باختصار شديد، لذلك قلنا ضرورة اختيار الشخص المزكى للتربية كما نجد لقمان الحكيم الذي تولى أمر توجيه ابنه فهو كان حكيما وكان أهلا لذلك، فكذلك نستمد وكذلك نستنبط ونستخرج من هذه القصة القرآنية أو من هذه الموعظة القرآنية أو من هذا المثال القرآني للمربي كيف يكون قبل أن يتولى أمر التربية وقبل أن يقدم كذلك على ذلك. ثم بعد ذلك ضرورة تعظيم المربي في نفوس المربين. يا إخوان أنتم شايفين في بعض الأحيان الناس لا يعرفون قدر هذا الذي يوجههم، ولهذا لعلم تلقاهم مستهترين ومستخفين ومش مقدرين ومش محترمين. احنا نعرف العالم عنده قدر ولا لا؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا زيد ويعرف لعالمنا يا أخي هكذا، وليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره. نعرف قدر العلماء، عدم الافتئات عليهم، عدم احتقارهم، عدم كذا يعني أمور، ولهذا العالم ترجع إليه، العالم تأخذ بقوله، العالم تصدر عنه عن توجيهه. يعني لا بد أنه أنت تقول قال فلان، للأسف ما الناس ما كانش، ولهذا ربنا لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا العلم اللي تحبوا تتعلموه إذا ما تعرفوش أهل العلم اللي يقولوه لكم قولوه. طبعا أهل العلم بمعناه الصحيح ووجهه الصريح والرجيح كذلك، يعني العالم الرباني حبيت نقول العالم الأثري يا أخي اللي يقول قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله يخليه مندرجا تحت عموم قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن قال قولا من تلقاء نفسه أو إن قال قولا من اجتهاده هكذا فيجعله منضبطا مرتبطا بقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعله مخالفا أو مناقضا كما قال مالك نفسه لما قال كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. إذن هذا لابد إذن يا إخوان أن نحدث وأن نرسخ وأن نعلم الناس وأن نجعل الطلبة والصغار يعظمون يعني بل يوقرون ويحترمون ويبجلون ويقدرون هؤلاء العلماء والمربين حق قدرهم هكذا يعني توقيرا واحتراما وتبجيلا وإلى غير ذلك. سبحان الله العظيم. هذا سيدنا موسى وقال للخضر انظروا يا إخوان فضلا عن الأمثلة الأخرى وفضلا عن الشواهد الأخرى هذا سيدنا موسى رغم أنه تعب من سفره كما قال لفتاه لقد لقينا من سفرنا هذا نصب ولا لا لكن لما أدركه يعلم بأن الطالب يعني الآن كأنه بمثابة الطالب يعني الطالب ليس لو أن يكلف شيخه وليس لو أن يشق عليه أو أن يحرجه أو مثلا وش قال له قال له موسى هل أتبعك استئذان ولا لا استئذان هل أتبعك معناه أنت تمشي في طريقك حيث أردت وتريد وأنا أكون رفيقا لك أثناء سفرك من أجل أن أنتهزها فرصة وأهتبلها سانحة ومناسبة لكي آخذ منك العلم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا سبحان الله معناه النبي صلى الله عليه وسلم هذا طالب العلم اللي راح يولي إن شاء الله معلما لما يجيه يسأله مرحبا بطالب العلم يا طالب العلم مرحبا إذن مرحبا بطالب العلم سبحان الله لما جزر بن حبيش لصفوان بن عسل يسأله يا جاء ها بين له قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم حب يقول يبشره ويشيد به وينوه به ويثني عليه باللي طالب العلم هذا ما كانت مليحة فكيف بالمعلم اللي تستغفر له أهل السماوات والأرض والحيتان والنمل يستغفرون لمعلم الناس الخير ويا أيها الناس علاش ما تقدروش هذا الناس ليعلمكم الخير اللي يربوكم ويهذبوكم ويوجهوكم ويرشدوكم وينذروكم ويحذروكم وما إلى ذلك مما يفعلون يدلكم على الخير ويحذركم من الشر الناس اللي ما أخذوش برأيهم يقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لأخذنا بآراء وتوجيهات هؤلاء ولا تحين مندم ما ينفع الندم حينئذ ثم بعد ذلك الوقت شوية المهم باختصار عشان نزيد نذكر بعض الفوائد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه شوفوا مليح هنا جت موعظة حتى الأسلوب المربي لما يريد أن يربي الناس ينبغي أن يتحلى ويتحرى ويلتزم هذيك الآداب وهذيك الصور وهذيك الأساليب وهذيك الطرق وهذيك الآلات أو الأدوات أو حتى الكلمات من إشارات بل حتى الحركات كل شيء يخليه ملائما للمجال باش ما يأثرش وباش ما يزعجش باش ما ينفرش باش ما يشقش على ذلك الإنسان اتصور لما قال وإذ قال لقمان لابنه يحسس هذا الرابط القريب النسبي ليس فقط سببيا بل نسب هو رابط نسبي فيه القرابة قرابة نسبية قرابة قريبة جدا الأب لما يحدث ابنه وهل تظنون وتحسبون بأن الأب ليس حريصا على الخير لعل الأب يحرص ساعات الأب يحرص على الخير لولده أكثر من نفسه ساعات الأب مسكين يفدي ولده بنفسه هذه هي سبحان الله العظيم فحب يقول الأب لا يريد لابنه ولا بابنه إلا الخير ولا يريد به إلا ما ينفع ولا يريد له إلا ما ينفعه ولهذا لما يقول ابني الولد يحس بوحد الراحة يحس بوحد السكينة يشعر بوحد الطمأنينة يعني خلاص اتصور أنت سيدنا إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي ابني أبي يعني هذا يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمريح هذا الأسلوب. ولذلك ترى العلماء يقولك يا في أول، وهذا تلقى عند العلماء أهل السنة والجماعة، عند العلماء السلفيين لما يبدأ لك الحديث والتوجيه والتعليم يوريك بلي راني حريص على الخير لك، كما يحرص باباك ولا أكثر، كما تكون حريص عليه أمك ولا أكثر، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا إلى غير ذلك، أسأل الله العظيم إلى غير ذلك، ولا لا يعني سبحان الله دائما يدعو لك بالخير ويرجو لك الخير ويبشروك بالخير باش تعرف اللي هذا الناس رم يريدون بك ولك ويحملون إليك الخير يا عبد الله. ما تزعجش وما تخافش وما ترهبش وما تترددش، لا أقبل ولا تدبر ما شاء الله. ولذلك هذا إذا من هذه الكلمة اللي قال، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ضرورة أن يجلس الأب مع ابنه. شوفوا احنا بالتربية باش نقولوا رانا مقصرين في التربية، معناه لما الإخوان اختاروا هذه الآيات حب يشعروا الآباء، شكون منكم راه يقعد ولده في المجلس ويقولوا يا بني ينصح بكذا وكذا وكذا وكذا، ولا الأب عمره ولا يقعد مع ولده، كي يدخل ما نعرف وش يدير، كي يخرج ما نعرف وش كان يدير، يعني حب يقول يعني يشتغل على الابنة باش ما ندوش يوسوسوا الناس، لا يعني حب يقول هل اعطى ولده حتى الدروس تاع الولد لعله ما رمش يرجعوها له، ولا لا حتى احوال الولد ما رمش يشوفوها، لا الى حق الاولاد عليكم، يعني كما ربي وصى الاولاد ووصينا الانسان بوالديه حسنا ووصينا هكذا، والايات وهو في نفس الايه نفسها كذلك الله قال يوصيكم الله في اولادكم، يوصيكم الله في اولادكم. إذا إحنا من هذه الآية نستخرج حاجة في التربية، بل الآباء يلاقي يهتموا بالأبناء في التربية والأسلوب اللي يعاملوا به ويخاطبوا به ويباشروا به، يعني الأبناء تاعهم ما يكونش لما يكون غضبان ماذا به يروح الغضب باش يتكلم مع ولده، لما يكون ممكن عصبيا لعله في مشاكل حصلت له في الخارج ولا في العمل ما يلاقش يباشر ولده بهذاك الأسلوب، لا يعني ما يهيئ نفسه باش يخلي ما يتصرفش وما يقومش بأشياء تأثر والضر، وبأشياء ما يشعرش بها وما يقصدهاش، وبأشياء ما يعلمهاش وما يعرفهاش، لا يقضي القاضي وهو غضبان ولا لا. فكنت كذلك ما تتولاش تربية وليدك ولا شيء وانت في حالتك العصبية مش مريحة، في حالتك النفسية مش مطمئنة، في حالتك السلوكية مش هادئة، وهكذا دولي. لهذا ضرورة أولا أن يجلس الأب مع ابنه دائما هكذا أو كثيرا على الأقل للتوجيه والإرشاد، ولو سامحوني ولو كان كل يوم تعلم ولدك حاجة، في عام تلقى روحك علمت له 365 حاجة ولا لا، احنا لو كان ديروا حصيلة للأبناء تاعنا وش تعلموا، تلقاه في العام تعلم غير زوج حوايج، تقول وليدي وش تعلمت، والولد عنده ذاكرة يا أخي ماشي كيما كبير ينسى ومشاكل وما أدري، يذكر تقول يا بابا تعلمت هذه وهذه برك، علمت لك نجي ناكل نقول بسم الله وكي نخلص نقول الحمد لله، فقط يا أبي ما زدنيش علمت حاجة أخرى، لا لا وعلمت لي ثانيك حقا يتفكر أنا نسيتها هذه وكل بيمينك هذه علمتها لي ثانيك أنا نسيتها، يقول أنا نسيتها ليس بعدها وما فيه غيرها، يقول ما فيه، والله رانا مقصرين يا إخوان رانا مقصرين. ولهذا تشوف إذا رانا عدنا رحمة على الأولاد ورانا نحن عليهم ونرأفوا بهم ونعطوهم حقهم إلاق نعطوهم حقهم كما يجب. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، قلنا مقبل الموعظة هو هذاك الكلام اللي يكون مرفوق ويكون مقرون ويكون محفوف بهذه الكلمات اللي تلين القلب وترقق النفس وتخلي الإنسان يصغي ويتدبر ويأخذ كذلك ويقبل ذلك الخطاب، وتراه حريصا على الاستزادة من جنسه والاستزادة منه كذلك سبحان الله العظيم. ولهذا باختصار ثم بعد ذلك لما يخاطب ولده ينبغي أن يخاطبه بالعبارات المفهومة بالكلمات الصحيحة الصريحة، ما تكونش مبهمة ما تكونش مشكلة مشكلة، ما تكونش مجملة، ما تكونش لعله ألفاظ مشتركة، ما يدري ولدك وش المعنى من هذه المعاني تقصده. لفظ مجمل عنده معاني متغايرة مختلفة، فهل المعنى الحسي ولا المعنوي، هل المعنى الشرعي ولا كذا، من حيث المعاني الأخرى الاصطلاحية. هاي كلمته بالسنة، وش السنة اللي تقصد لهنا يا السنة يعني بمعناها الأصولي ولا على ما هي عليه عند المحدثين ولا عند الفقهاء، ولا حتى في بعض الأحيان لما نقرأ بعض الناس يقولوا ومن سن سنة سيئة، هل نقول كيف السنة سيئة؟ تقول يا ولدي هذا بالمعنى اللغوي. المعنى اللغوي هو السنة هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، أو السيرة حسنة كانت أو سيئة، أو العادة هكذا. تقول هذا الناس يقولوا يقصدوا بهذا الشيء، ما يقصدوش بها السنة بمعناها الشرعي. أما السنة بمعناها الشرعي هاو معناها وهاو مدلولها وهاي حجيتها وهاي حقيقتها وهاي وظيفتها، فخاطبوا كذلك بالعبارات ليفهمها. لما؟ لأنه لو كان خاطبوهم بعبارة ما يفهموهاش قادرين يأولوها ولا يحولوها ولا يحرفوها ولا ينحرفوا عنها صراحة، بكل صراحة. كما قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. حدث أو كما قال علي حدث الناس على قدر عقولهم، أي بما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثهم بما يفهمون. إذا ما يفهمش حتى العبارات هذيك بسطها وضحها اشرحها فسرها خليه يفهمها ويعقلها ويعيها. هذا هو. ولهذا تلقى احنا اليوم لما نخاطب الناس يلاق نستعملوا الأشياء حتى في الأمثلة اللي نمدوها، وحتى في النماذج اللي نذكروها، حتى العينات اللي نبديها يلاق تكون مفهومة لدى ولدك. باش ياخذ مثال، أتصور لما قالوا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يفهم خطورة الشرك ولا لا؟ يفهم خطورة الشرك ما يفهمش؟ أوقنا تشوفوا الساعة الوقت شوية مش عليه. إذن فأقول يعني دايما أنت تمثل وتخليه يدرك بأنه هذا إثم عظيم وخطير وكبير. ولهذا لما قرأوا الصحابة الآية الكريمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا من أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، أي من منا لم يظلم نفسه يا رسول الله. شايفين؟ إذن هذا لابد من استعمال الأشياء المفهومة للأولاد والألفاظ كذلك الواضحة، ولا لا يا إخوان؟ يعني يخاطبون بما يفهمون وما يعقلون. أيضا كذلك عدم الاكتفاء بسرد الأشياء المجردة عن أدلتها وحكمها. أنت تصور لما قالوا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بين حكم الشرك ولا ما بينوش؟ هنا أنت كي تذكر لولدك حاجة مليح تذكر له أدلتها باللي ربي حرم هذا الشيء حتى تطمئن نفسه ويطمئن قلبه، وتبين له حكمها كذلك باللي هذا الشيء اللي قلته ماشي من راسي، ماشي مجرد تفكيري ولا تخميني، لا هذا كلام الله. وانت تعرف باللي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضل ضلالا مبينا. وكذلك تلقى آيات وآيات. فأنت إذا مليح ربي والناس على هذه الأشياء، يعني عدم الاكتفاء فقط بسرد الأشياء المجردة، افعل لا تفعل كذا وبس، لا مليح تخليها مقرونة بذكر أدلتها وبيان حكمها مع كذلك ذكر أسبابها مثلا، وهكذا ما شاء الله. ولا بد كما يقول احنا يا تكون بأسلوب أثناء نقلك وأثناء بيانك وأثناء توجيهك وهكذا. ثم بعد ذلك هذا المدرس، هذا المعلم، هذا المربي لعله يكون أبا لا يعرف الوسائل المطلوب استعمالها والطرق التي ينبغي اتخاذها، يسأل غيره، يبحث، يقرأ، يسأل، يسترشد، يستوضح، حتى تجد الطريقة المثلى والحسنى واللي تكون نافعة وناجحة إن شاء الله. هذا هو الاسم. فلا بد من البحث عن الوسائل الجادة صراحة، يعني صراحة عن الوسائل النافعة والتي تجعل من تخاطبه يقتنع بما تخاطبه. يعني مليح الإنسان كذلك لما يريد أن يخاطب شخصا يخاطبه بتلك العبارات وتلك الكلمات التي تجعله وتلك الحجج الصحيحات والأدلة الواضحات البينات التي تجعله يقتنع ما شاء الله. هذا شيء. وأن بكل صراحة إذا كان يتدخل يعني مثلا، وهذا هو الأصل، حتى إذا أردنا كذلك أن نجعل المسألة، لأن مسألة تربوية، الأولى أن يتولى هذا من يطاع ومن يؤخذ بقوله ويسمع له، هذا هو الأصل. كذلك حاجة مليحة سيد يعني لقمان الحكيم لما تكلم، رأيتم هذا الرجل أتاه الله علما وحكمة، فهو كما شهد بذلك وكما قال الله ولقد أتينا لقمان الحكمة، أتاه الله الحكمة. فبالتالي هذا الرجل لما يتكلم يسمع الناس ويأخذ الناس يعرفون وجاهته ويعرفون علمه ويعرفون مكانته ويعرفون حكمته وما إلى يسمعون. أما الذي ممكن يكون وضيعا أو قد يكون لا أدري، حتى ولو لم يكن كذلك، إذا كان ممكن هذا الناس ما يخذش عنه، مليح نلتمسوا اللي يسمعوه. هذا نلقاه حتى سامحوني، تذكرون لما حصل أبو موسى لما رأى في المسجد الجماعة اللي وجدهم عاقدين حلق ويسبحوا 100 مرة، تذكرون الحديث، لما رأهم جاء مباشرة إلى بيت ابن مسعود فانتظر، لما وجد الناس ينتظرون انتظر معه. المهم حتى قالوا راني رأيت كذا وكذا وكذا، قال هل قلت لهم شيئا؟ قال لا، حتى ترى رأيك فيهم. هذا من باب العلم، يعني قال انت أولى وانت أعلم وانت أدرى وانت كذا. فاحنا إذا كان هذا الناس مثلا، لأنه عندنا بعض الإخوان في بعض الأماكن يشوفوا كش منكر الناس ما يقدروش ياخذوا منهم، مليح لو كان يجي مثلا يقول يا فلان الله يبارك راني رأيت كذا وكذا وكذا، قلهم لما يشرحوا في الكلام يسمعوا، ولما ينتهي من الكلام يطيعوا، يقولوا بلي هذا الكلام من الكلام وحق وصواب وكذا. فمليح تانيك خاصة في شأن التعليم وشأن التوجيه والإرشاد والتربية. كذلك مليح حتى من أساليب اللي نشوفوها عن طريق السؤال والجواب مفيدة ولا لا، طريقة السؤال والجواب. تذكرون قصة جبريل ولا لا؟ هذا كذلك أسلوب مليح، دروس في التربية والتعليم والتوجيه والإرشاد. لما يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ورأيتم لما صدقه تعجبوا، الأصل وعهدنا في من يسأل أنه لا يعلم ولا يدري، أن له أن يصوب ويقر ويؤكد صحة أو صواب كلام المجيب، أن له ذلك. العادة فيه أنه لا يعلم، عجبنا، المرء يسأل ويصدقه، عجب له، تعجب منه، لكن لم يتكلموا، لأن لو كان فيه شيء يقتضي الإنكار ويقتضي التعليق لعلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذا الأدب المليح، حتى الكلام قل كفلان لو كان جاء فيه حاجة لو كان قالها، سكت نسكت، لم يتكلم فلا نتكلم أبدا، بل لا نتكلم، لا يتكلم في حضوره وفي مجلسه، أي عند حضوره ومجلسه. كذلك إذن هذه الأسلوب منيح، التعليم والتربية، أي نربي الناس عن طريق قاعدتي، هذا اللي قاعدتي الثواب والعقاب والترغيب والترهيب. ظن الناس كي تقول له ترغيب وترهيب يظن هذا الترهيب هذا ما فيش فايدة، لا غلط يا حبيبي، يرهبك من النار، يرهبك من كل ما تكون عاقبته وخيمة عليك ومؤلمة وجسيمة وتضرك، ما تنف... هذاك اليوم تندم ما ينفعك الندم، تعترف ما ينفعك الاعتراف، تبدي عذرك ما يقبل منك ذلك العذر، تلقي اللومة على قرينك، لا تختصموا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. صبح ماذا إذن كان الأولى لك؟ بل أنت تعترف وتقول يا كما جاء في الآية ذكرناها قبل قليل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. وكذلك الآية الكريمة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والآية الكريمة، ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. المهم إحنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر يعني يبين لنا عقوبة وعاقبة الحرام من أجل أن يجتنب الناس الحرام ويتقي ويخشى الناس عاقبة وعقوبة الحرام. التقوى يا عباد الله القائمة على فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات، هذه التي يقترن بجانب منها وشق من شقيها الترغيب والثواب، والشق الآخر الترهيب والعقاب. تقوم على إيش؟ كما قالوا في تعريفها، منها تعريف طلق بن حبيب، هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. الترغيب فيه نفع، فيه تأثير، ما شاء الله، يرغبك في الخير ويبين لك ثوابها ويبين لك أجرها وجزائها ويبين لك ما الحجاج اليوم ليزيد يشوفوا الحج ويجتهدوا. يقول لك لما يقرأوا والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو لما يقرأوا من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يرجع منقى مزكى من الذنوب، منقى من الذنوب. فيجتهد، هذا ترغيب وبيان ثوابه، بيان ثوابه وبيان جزائه وبيان عاقبة صاحبه ألا وهي الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. فجزاء صاحبي هذه الحجة المبرورة هو الجنة بإذن ربي. مثلا هذا أسلوب تربوي في الحقيقة. بعض الناس يقول لك علاش تشددوا على أهل البدع؟ نعم، لما نشدد عليهم رحمة بهم، في الحقيقة لو كانوا يعقلون، لو كانوا يعلمون. أتدرون منتهى ومآل وعاقبة سعي أهل البدع؟ النار عياذا بالله. النبي لما قال وإياكم ومحدثات الأمور، وكما في حديث العرباض إلى آخره، أو في حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شايف؟ إذن أهل السنة أرحم أعلم الناس بالحق، أولا يقولون ما يعلمون ويتكلمون بما يتعلمون، وزيد أرحم الناس، الشدة في موطنها رحمة، رحمة في الحقيقة من العذاب يوم القيامة. تقول الحمد لله إياكم والكذب، فيه ترهيب من الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتعرى الكذب حتى يكتب عند الله صديق. هل الكذب من صفات المؤمنين؟ من صفات الكافرين، إنما يفتري الكذب ولا لا، إلى غير ذلك. عباد الله سامحوني باختصار. كذلك ضرورة، يعني صراحة يعني ما نقول ضرورة، إنما ينبغي للإنسان، ينبغي انبغاء ويجدر به، يعني لما ينهى عن شيء ويعلم ما ينبغي. خش كتب بعض الناس كتقولوا البديل، عملوا البديل، تجيب له حاجة تقوم مقامها. لا والله، واحد المرة واحد يسأل يقول لي يا شيخ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وش هو البديل؟ قلت له حرام. قال اعطيني البديل. أنا في الأول كنت عيان، قلت له أنا في الصح نجاوبك ما أعطيكش البديل. قلت لي لا يجوز ما يجوز، قلت لك ما يجوز، الدليل عندك حق، قولي الدليل. ها أنا قلت لك الدليل كذا كذا. قال لي بصح لا حبيت البديل. قلت له البديل هو الكف عن الوقوع في هذا الشيء، لأنه هذا يؤدي إلى النار. البديل هو الصيرورة واللجوء والفرار إلى السلامة والنجاة. فاسكت مسكين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حاب نقول مليح الإنسان يربي الناس على حاجة تقول له، يقول لك الربا وش البديل تاعها، تقول له يا أخي تجتنبها، هذا هو الصح. لأنه كان أشياء ربي أمر الناس بتركها وأوجب عليهم تركها وحتم عليهم ذلك، وهو ما أوجب الشارع على المكلفين تركه، أي ما أمر وما هو يعني ما أوجب الشارع على المكلفين تركه وأمرهم بتركه على سبيل الحتم والإلزام، هذا هو. فبالتالي باختصار شديد، ثم بعد ذلك حب نقول مليح الإنسان دائما كي يقول له وش ندير، يقول له وش هو حلك. حب يقول يوري له الطريق المليح، لأنه كاين ناس تعلقوا بالبدائل، نحيلوا الغنى جيبوا الأناشيد، غلط. لا تقول له كاين ذكر الله، أقرأ القرآن الكريم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واقرأوا ما تيسر من القرآن، ألا ولقد يسرنا القرآن للذكر ورتل القرآن إلى غير ذلك. سامحوني باختصار. ثم بعد ذلك إن الوعظ الذي يقدمه الوالد أو المربي ينبغي أن يكون بكل صراحة في مسائل التي هو بصدد تناولها وبصدد إبدائها وإظهارها ومناقشتها ومعالجتها والجواب عنها أو شيء من القبيل، ينبغي أن يكون ذلك الكلام أو ذلك الوعظ شاملا لجميع ما يحتاج إليه. هكذا هذا المتربي الذي يريد أن يربيه ما يعطيلوش كلام ناقص أو توجيه في خلل ولا شيء. مليح الاستيعاب، مليح الإلمام، مليح الإحكام، مليح الإتقان. تعطيه حاجة صحيحة وتعطيه حاجة كاملة، ما تعطيش نصف المعلومة ولا لا، ما تعطوش النصف المعلومة. دائما الأنصاف تذهب الإنصاف، لا إنصاف مع أنصاف، إنما مليح دائما تكون حاجة. كذلك انظروا كيف بدأ لقمان وصيته بقوله يا بني لا تشرك بالله، هكذا. وهذا الشيء يدل على أن أول ما ينبغي غرسه في يعني نفوس الأولاد هي العقيدة الصحيحة، نعلمهم العقيدة الصحيحة. التأكيد على غرس المحبة والشوق والترغيب والترهيب والخوف من الله في قلوب الناس. رقم لاحظتم في الآيات لما كان يوصي ولده كذلك بماذا؟ يوصيه بعدم الإشراك به، يوصيه بكذلك طاعة الوالدين، ويبين بأن طاعتهما مقيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلى آخر الآية. تعرفون يعني كيف كان يذكره بأنه راجع إلى الله، وبأنه يسلك سبيل الذين يذكرونه بالله، الذين ما شاء الله يصلونه به، وأنه دائما مثل طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. احنا لما نقرأ الفاتحة ندعو الله أن يرزقنا اتباع الصراط المستقيم، نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الذين أنعم الله عليهم؟ من هم المنعم عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. زيد كذلك، قلنا هذا الشيء جميل، كذلك تعليم الأطفال والمتربين العبادات الأساسية والتأكيد عليها. لما أمره بالصلاة مثلا، أقم الصلاة وأمر بالمعروف إلى غير ذلك، وأمر بالتحلي بالثبات والاحتساب والصبر وما إلى ذلك، وأمره كذلك تعويدهم يعني من يعني الآن كأنه وهو صغير تأمره بأن يفعل ما ينفعه هو نفسه، ينفعه يعني في نفسه من هذه العبادات التي أوجبها الله عليه كالصلاة ونحوها من العبادات التي تجب عليه والتي ينبغي له أن يتحراها ويتحلى بها وأن يلتزمها. وكذلك في منذ كما يقول صغاره هكذا ما شاء الله يعلمه بشيء اسمه الأمر بالمعروف، أن تأمر غيرك بالمعروف. إذا رأيت صغارا، وإذا رأيت أناسا يرتكبون المنكرات فانهاهم عن تلك المنكرات، لأن الأصل في تلك المنكرات تركها واجتنابها، وهم فعلوها فإن فعلهم إياها يضرهم فانهاهم عنها، وجنبهم كذلك وحذرهم واصرفهم حتى وبين لهم بأن هذا الشيء لا ينفعهم، بأن هذا الشيء يضرهم، بأن هذا الشيء يشقيهم، وهكذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وما إلى ذلك. وأمره كذلك بمسايرة الناس، بمعاملة الناس بالأخلاق الحسنة، نهاه أن يتكبر عليهم، نهاه أن يحتقرهم، نهاه أن يزدريهم، نهاه أن يعاملهم بمعاملات تحزنهم، بمعاملات تدل على أنهم ينظرون إليه نظرة، يعني نظرة كراهية وحقد، لأن هذا الرجل يعني في كبرياء واستعلاء وكذا، هذا شيء أول لا يحبه الله، ولهذا نهى الناس عنه. تذكرون أن واس بن سمعان باختصار سامحوني وإن كان أشار يعني بالوقت وراني خذيت الوقت ديت كلش، اللي قال جاي يسأل عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق ولا لا، فكذلك هذا الأمر. ثم بعد ذلك العناية القصوى، يعني من خلال هذه الآية، وإن كان في الحقيقة تلقى فيها فوائد كثيرة وقواعد كثيرة، العناية القصوى بغرس القيم والأخلاق، يا خاصة يعني قيم السلوك والتعامل مع الناس، مع التواضع وعدم الكبر، والتوسط حتى في الأمور، التوسط في المشي، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه بعض التأملات وبعض اللمحات والإشارات التي يمكن أن نستمدها من هذه الآية. والمعذرة أولا أنني وصلت متأخرا، وكذلك انتهيت متأخرا، ونرجو ألا تكونوا أنتم متأخرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.